بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى بعدما ذكر علامات الاسم، قال: وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي في لزومه وأخواتها. نعم شيخ، كهؤلاء في لزومه الكسرة. نعم الكسرة عندكم شيخنا؟ نعم كهؤلاء في لزومه الكسرة. طيب أنا عندي بدون التاء هذه مربوطة، الله يحفظكم. يقول: وهو بخلافه ليست، كهؤلاء. نعم ليست التاء موجودة، نعم شيخنا. ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزومه الكسرة. نعم شيخنا، النسخة التي عندكم نعم تحقيق من؟ الله يحفظكم. تحقيق الدكتور صلاح الدين عبد الله. طيب، هو حقق المتن فقط ايه مجردا، حقق. يعني بدون شرح؟ لا حق المتن فقط. شيخنا كم ما ذكر، يعني على كم نسخة قابله؟ ما أدري هو، لكن نسخته طيب. إن شاء الله نسخة صحيحة طيب، إن شاء الله تصورونها شيخ وترسلونها، الله يحفظكم إن الله شاء الله. وجهكم، سنقارن بينها وبين، إن شاء الله. لأن هذه التي بين يدي شيخنا قابل، على أقول هذه التي أقرأ منها الآن هي حديثة جدا، وهي مقابلة بارك الله فيكم على قرابة طيب 5 نسخ خطية. طيب تفضل. نعم أي نعم. قال رحمه الله تعالى: ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسرة، وكذلك حذامي وأخواتها، وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد 10، وأخواته في لزوم الفتح. وك 11 وأخواته في لزوم الفتح. نعم، وكأحد 10 وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. وكقبل وبعد أخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الكلمة وعرفها وذكر أقسامها، ثم ذكر الاسم ببعض علاماته، الآن يذكر الاسم بتقسيم آخر ويقول: وهو ضربان معرب، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزومه الكسرة، وكذلك حذامي وأمسي. إذن بارك الله فيكم، أولا الإعراب والبناء. الأصل في الأسماء الإعراب، فإن جاء الاسم معربا لا يسأل عن علة إعرابه لأنه جاء على أصله. أما إن جاء الاسم مبنيا يسأل عن علة بنائه لأنه جاء على خلاف أصله. والأصل في الأفعال البناء، فإن جاء الفعل مبنيا لا يسأل عن علة بنائه لأنه جاء على أصله. وإن جاء المثال معربا يسأل عن علة إعرابه. إذن بارك الله فيكم، هذا عند البصريين. البصريون يقولون الاسم أصل في الإعراب، الفعل فرع في الإعراب. أما الكوفيون يقولون الاسم والفعل كلاهما أصل في الإعراب. إذن بارك الله، شيخ يذكر الإعراب أو المعرب والمبني، ثم يعرف مثلا المعرب وهو ضربان الاسم ضربان، أحدهما معرب الثاني نعم. إذن فقد عرف المؤلف رحمه الله المعرب كما سمعتم بتعريف، يعني بتعريف هو موجود في كتبه، ومن كتبه هذا الكتاب قطر ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. ولكن عرف المعرب غير الشيخ كابن حاجب رحمه الله وابن مالك بتعريف آخر. مثلا ابن حاجب عرف المعرب في كتابه الكافية بقوله: فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل، وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. وكذلك عرف المبنية بقوله: المبني ما ناسب مبني الأصل أو وقع غير مركب، وألقابه ضم وفتح وكسر ووقف، وحكمه أن لا يختلف آخره لاختلاف العوامل. هذا هو التعريف من عند ابن حاجب رحمه الله في كافيته. أما ابن مالك رحمه الله يقول في ألفية: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. يعني أن الاسم منه معرب ومنه مبني لشبه مدني ومقرب الاسم من الحروف. إذن بين تعريف ابن مالك وابن حاجب تقارب، يعني كلاهما جعل المبنية مثلا الاسم الذي يشبه المبني الأصل، الاسم الذي يشبه مبني الأصل هو مبني. ومبني الأصل عند ابن حاجب ثلاثة: الحرف والأمر بغير اللام والفعل الماضي، وعند ابن مالك الحرف فقط. لكن تعريف المبني عند كليهما يعني قريب بعضهم من بعض. وكذلك المعرب كما في ابن حاجب عرفه بتعريف قريب من تعريف ابن مالك، فيقول ابن مالك في تعريف المعرب: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. إذن بارك الله فيكم، تعريف الشيخين يكون بخلاف تعريف ابن هشام، لأن ابن حاجب وابن مالك يعني يعرفان مثلا الاسم المعرب مثلا بعدم مشابهته لمبني الأصل، والمبني بكونه شبيها بمبني الأصل. أما ابن هشام كما رأيتم سمعتم في القراءة عرفه بتعريف غير تعريف شيخين، وقال: وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. فتعريف المعرب وتعريف المبني كما يقول وهو بخلافه، يعني هذا التعريف حكم عند ابن حاجب وكذلك عند ابن مالك. أما تعريف المعرب وتعريف المبني يعني عند ابن حاجب وابن مالك، وهو الذي لم يشبه مبني الأصل، هذا هو معرب وحكمه التغيير واختلاف الأواخر. والمبني وهو الذي يشبه مبني الأصل وحكمه عدم التغيير بسبب العوامل الداخلة عليه. فإذا نشرح هذا الباب قليلا من كتاب مثلا يعني ألفية وشرحه، فنقول إن ابن مالك يقول: الاسم إذا كان يشبه الحرف في وضعه أو في معناه أو في الاستعمال أو في الافتقار يكون مبنيا. فحكم هذا المبني ألا يختلف آخره باختلاف العوامل. والمعرب ما سلم من هذه الشبه وحكمه اختلاف آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه. هناك ذكر الشبه الوضعي، كالشبه الوضعي، قال: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. أي وذلك الشبه الذي يقرب الاسم من الحرف كالشبه الوضعي الموجود في المضمرين من كلمة جئتنا، أو كالشبه المعنوي الموجود في كلمتي متى وهنا، أو كشبه نيابة الاسم عن الفعل بلا تأثره بالعامل مثل أسماء الأفعال، أو كشبه افتقار الاسم إلى غيره افتقارا متأصلا لازما كالموصولات. يعني أن الأسماء المبنية إما أن تشبه الحرف في الوضع بأن يكون وضعها على حرف أو حرفين مثل وضع الحرف، لأن الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف واحد كباء الجر وكافه ولامه وغيرها، أو على حرفين كمن وعن وهل وبل، والأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فصاعدة. فإذا وضع الاسم على حرف أو حرفين يشبه يعني الحرف في وضعه، فلما أشبهت الحرف في الوضع حكم عليه بالبناء الذي هو أصل في الحرف كالاسمين المضمرين تا ونا في جئتنا، الأول فاعل والثاني مفعول به. كذلك بارك الله تشبه في المعنى، تشبه مثلا اسم يعني الحرف في المعنى كمتى المستعمل في الشرط والاستفهام، فتشبه حرفي الشرط والاستفهام كما تقول متى أذهب للاستفهام، متى تذهب أذهب للشرط. أو كهنا اسم الإشارة، فإن اسم الإشارة كذلك يشبه الحرف يعني في الدلالة على معناه. كيف يشبه الحرف؟ فإن اسم الإشارة إذا تعين المشار إليه فتشبه لام الأحد الحضورية التي تعين معهودها كما قال به بعض المحققين، أو تشبه حرفا مقدرا معدوما كان من حق العرب، كان من حق العرب أن يدعوه، لكن فلم يفعلوا كما وضعوا ما للنفي ولا للنهي وليت للتمني وغيرها من حروف الموضوع موضوع للمعاني. إما أنه تشبه لام العهد في التعيين أو تشبه حرفا مقدرا، أو أن اسم الإشارة تشبه الحرف في الاحتياج والافتقار، لأن اسم الإشارة لا يدل على المشار إليه إلا مع الإشارة، فالإشارة يعني لابد مع اسم الإشارة. اسم الإشارة إذن صار محتاج إلى الإشارة، فإذن اسم الإشارة يشبه الحرف في الافتقار والاحتياج فصار مبنيا. أو تشبه الحرف في النيابة عن الفعل بلا تأثر، يعني كأن ينوب الاسم عن الفعل في تأدية معناه وعمله لكن بلا تأثره بعامل آخر، كما أن الحرف ينوب عن الفعل ولا يتأثر بعامل آخر بل يعمل ولا يعمل فيه غيره لا لفظا ولا معنى. فأسماء الأفعال كذلك تنوب عن الفعل ولا تتأثر بالعامل كما هو عند المؤلف ابن مالك وعند أخفش وهو قول الجمهور النحاة. ثم بارك الله، وإن ناب الاسم مثلا عن الفعل وتأثر بعامل آخر كالمصدر النائب عن الفعل فلا يكون مبنيا، كضربا زيدا، ضربا هناك النائب عن اضرب لكن هو يتأثر بالعامل، فإذا ضربا هو مفعول مطلق لإضرب، اضرب ضربا زيدا هكذا، إذن فلا يكون ضربا مبنيا مع أنه ينوب عن اضرب مثلا. أو تشبه في الافتقار المتأصل اللازم، يعني تشبه الاسم، تشبه يعني يشبه الاسم الحرف يعني في الدلالة على معناه، فهمتم؟ في الافتقار، فإن الاسم فإن الحرف مفتقر في الدلالة إلى معناه إلى ضم ضميمة. إذا قلت في هل يعرف منه الظرفية؟ لا. إذا قلت في الدار، نعم فهم من في الظرفية. كذلك الاسم إذا كان مثلا مفتقرا في الدلالة على معناه إلى شيء آخر فهو يشبه الحرف في الافتقار كالموصولات. إذا قلت الذي هل يفهم منه معنى؟ لا. إذا قلت الذي كان معنا بالأمس رجل فاضل، هناك فهمنا ما الذي، فالموصولات كان فيه شبه الافتقار. فإن لم يكن افتقار الاسم إلى الجملة كالموصولات مثلا، أو كان افتقار الاسم لكن ليس باللازم بل كان عارضا في بعض التراكب فلا يكون الاسم مبنيا. مثلا كلمة يوم في قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فلفظ يوم مضاف إلى الجملة لكن افتقاره ليس لازما دائما بل يزول في تركيب آخر كما في الحديث من صام يوما في سبيل الله، إذن يوما هناك مفعول به ليس مضاف إلى الجملة فافتقاره إلى الجملة ليس لازما ودائما، إذن يوما ليس مبنيا بل معرب. أو كافتقار الاسم لازم لكن لا إلى الجملة كذلك لا يؤثر هذا الافتقار كسبحان الله ومعاذ الله، فسبحان اسم المصدر للتسبيح ملازم للإضافة إلا أن إضافته ليس إلى الجملة بل إلى المفرد فلا يكون مبنيا. إذن المشابهة المؤثرة في الأسماء المبنية أربعة أنواع، ما هي؟ أولا الشبه الوضعي كما في المضمرات، والثاني الشبه المعنوي كأسماء الاستفهام والشرط، والثالث الشبه الاستعمالي والنيابي كأسماء الأفعال، والرابع شبه الافتقاري كالموصولات. فهناك بارك الله أشهر يعني المبنيات الضمائر وأسماء الشرط وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارات والموصولات وأسماء الأفعال. هذه الأشياء من أشهر المبنيات. ثم الشيخ يقول الشيخ ابن هشام: ومعرب وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. إلا أن تعرف الشيخ عند الشيخين ابن حاج وابن مالك هذا حكم ليس تعريف، يعني حكم المعرب اختلاف آخره وحكم المبني عدم اختلاف آخره، أما تعريف كما ذكرنا لكم. كزيد يقول زيد، إذن اسم المعرب يختلف آخره باختلاف العوامل. إذا قلت جاءني زيد فزيد مرفوع لأنه فاعل، إذا قلت رأيت زيدا فزيد منصوب لأنه مفعول به، إذا قلت مررت بزيد فزيد مجرور لأنه دخل عليه بحرف الجر باء. نعم. ومبني وهو بخلافه، ويقول معرب هذا ومبني وهو بخلافه. إلا أن يعني العوامل ما ذكرنا لكم، العوامل جمع العامل، والعامل في اللغة المؤثر، وفي إصلاح النحاة ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. فالزيت بسبب الجاءني صار مرفوع، بسبب رأيت صار منصوب، بسبب باء الجارة صار مجرور. هذا هو العامل، يعني جمع العوامل جمع العامل، والعامل في اللغة المؤثر، ولكن في الاصطلاح ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. ثم نقول بقول الشيخ يقول: ومبني وهو بخلافه، أي بخلاف المعرب، أي ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. ما هو المبني؟ أي ما لا يختلف آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كهؤلاء في لزومه الكسرة. إذن ها حرف التنبيه، أولئي اسم من أسماء الإشارة، وقد عرفتم اسم الإشارة علة بنائه فيما ذكرنا، يعني كان فيه ثلاثة أقوال. منهم من قال أن اسم الإشارة يشبه اللام العهد في تعيين المشار إليه، كمان اللام العهد يعني تعين معهوده معهودها يعني، وبارك الله فيكم. ثم منهم من قال بل اسم الإشارة يشبه حرفا مقدر، كما من بعض الفضلاء وموجود عندكم في كتبهم، أو قال أن اسم الإشارة فيه شبه افتقاري، أي يفتقر في الدلالة على المعنى مع الإشارة، لابد من إشارة، يعني يفتقر ويحتاج في الدلالة على معناه إلى الإشارة، ففيه شبه افتقاري إلى الحرف. إذن بارك الله، هؤلاء اسم الإشارة ولكن ملازم للكسر دائما، بني على الكسر سواء كان مع إعراب الرفع كجاءني هؤلاء بالكسر، أو مع إعراب نسب كرأيت هؤلاء، أو مع عامل الجر كمررت بهؤلاء. ففي جميع الأحوال هؤلاء يعني يكون مبني على الكسر بالاتفاق. الشيخ يقول: ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزومه الكسرة. طيب، عرفتم علة بنا وكونه على الكسر. ثم هناك الشيخ يذكر كلمات أخرى مبني على الكسر في لغة الحجازيين، منها حذامي، وأمسي. حذامي مراد بحذامي وزن فعال، مراد به الوزن وزن فعالي علما للأعيان المؤنثة كحزامي وقطامي وسجاحي ورقاشي وزفاري وواباري. فوزن فعالي يعني مبني بالكسر، سواء كان في آخره راء كواباري وسفاري وزفاري، أو لم يكن في آخره راء كحزامي وقطامي ورقاشي وسجاحي مثل هذا. فهذا هذه الكلمات، هذا وزن فعالي يعني علما للأعيان المؤنثة مبني بالكسر في لغة الحجازيين. لماذا؟ لأن هذا الوزن يشبه وزن فعالي أي نزالي من أسماء الأفعال. نزالي هناك، نزالي هو اسم هو مبني من أسماء الأفعال، فوزن فعالي يشبه النزالي، فنزالي مبني وهذا يشبهه صار مبنيا. أو أن هناك في وزن فعالي جمعت علل ثلاثة علل، جمعت ثلاث علل. ما هي؟ أولا العلمية، والثاني التأنيث، والثالث العدل. لأن حذامي معدول من حاذمة، قطامي من قاطمة، هكذا إلى آخرها. فإذا جمعت العلل الثلاث في الاسم يكون الاسم ثقيلا فيوجب البناء في ذلك الاسم، هذا قول. إذن وزن فعالي علما الأعيان المؤنثة مبني بالكسر عند في لغة الحجازيين. ولكن التميميون اختلفوا في هذا الوزن. منهم من يقول بأن وزن فعالي كحذامي وقتمي، هذه الكلمة كلها معرب بإعراب غير منصرف لوجود العلتين فيها، ما هما؟ التأنيث والعلمية. فالاسم يمتنع صرفه بوجود علتين، فالعلتان تؤثران في هذه الكلمات، فتصير الكلمات معربا بإعراب غير منصرف. تقول هذه حذامه، ورأيت حذامه، ومررت بحذامه، رفعه بالضمة نصب الفتحة جر بالفتحة أيضا كإعراب غير المنصرف. ومنهم من يفرق إذا كان من ذوات الراء كواباري وسفاري وزفاري يكون مبنيا عندهم كأهل الحجاز، أما إذا لم يكن من ذوات الراء كقطامي وحزامي وسجاحي ورقاشي يكون معرب بإعراب غير المنصرف. ثم ذكر الشيخ وأمسي، وأمسي كذلك مبني بالكسر في لغة الحجازيين. متى؟ أمس، إذا أريد به أمسا معينا يشبه الحرف. ما ذلك الحرف؟ اللام العهد. لام العهد تفيد التعيين في المعهود، فكذلك أمسي إذا أريد به أمسا معينا قبل أمسك مباشر فهذا أمس تشبه ذلك اللام العهد، تلك اللام العهد، فيصير مبنيا لكونه شبيها بالحرف. ما هذا الحرف؟ لام العهد. لكن إلا إذا دخله اللام أو الإضافة فيكون معربا، لأن إذا الأمس أو أمسنا هناك معرب. لماذا؟ لأن الإضافة واللام من خواص الأسماء المعربة لا من خواص الأسماء المبنية. فأمسي إذا دخل عليه اللام الأمس، هذا الأمس، مثلا جئت بالأمس، هكذا، فهو من المعربات. لماذا؟ لأن اللام أو الإضافة كأمسنا أمسكم معرب، لأن الإضافة ولا من خواص أسماء المعربة بارك الله فيكم. وهناك في أمس كذلك اختلف بنو تميم، منهم من يقول أن أمس كذلك ممنوع صرفه لوجود العلتين: أول العالمية على أمس معين، والثاني العدل، لأن يعني أمس بغير اللام معدول عن أمس باللام، أمس معدول عن الأمس، أمس معدول عن إيش؟ عن الأمس. إذن عندهم ممنوع من الصرف، فتقول مثلا كما تقول هذا أمس، هذا أمس مثلا بارك الله، جئت في أمسة، يعني ممنوع من الصرف، فهمت بارك الله، دخلت في أمسة، دخلت البستان في أمسة مثلا، هكذا يعني يكون أمس هناك معرب بعربي غير المنصرف. وبعضهم يقولون لا، بل معرب بعربي غير المنصرف في حالة واحدة في الرفع، إذا كان مرفوعا أمس مثلا، أمس مرفوع مثلا بالضمة، هناك معرب بإعراب غير منصرف لوجود علتين، أما في النسب والجر مبني بالكسر. هذا قول بعض آخر من بني تميم. إذن اختلف مثلا أهل الحجاز وبني تميم في بناء وزن فعالي كحذامي وبناء أمسي. أهل الحجاز يقولون ببناء هذه الكلمات كلها، وبني تميم يختلفون. نكتفي على هذا القدر. شيخ تسمعني؟ نعم ما أقول شيخنا، ودقيقتين ويقطع البرنامج، ما أدري. نعم. يعني نكتفي